لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. قال: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. ثم ذكرنا الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، هي رواية عن هند بنت الحارث رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر، يريد بأزواجه، حتى يصلين رب كاسرة من الدنيا عريت في الآخرة. وقال ابن أبي ثور رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. في قصة طبعا لما أتى هذا الأنصاري ثم طرق طرقا شديدا على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ظن أن ملك غسان يعني قد دخل البلاد، وعلى ذلك قال له الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، وعمر الخطاب نزل ويستقصي ذلك الأمر، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطلقت النساء؟ قال: لا. فكبر عمر، قال: الله أكبر. يبقى الله أكبر أو سبحان الله يبقى عند التعجب، عند التعجب. كذلك أيضا ذكر رواية عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد، يبقى كان معتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفية بنت حيي رضي الله عنها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتكف في مسجده في العشر الغوابر من رمضان. قال: فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي أنه ذاب لكي يقلبها إلى مكانها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، أي أسرع الخطى، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. يعني يشير كده، يبقى الإنسان ما يقفش أبدا في مواطن شبهة، في مواطن شبهة. فعلى ذلك ممكن الإنسان يتقابل مثلا مع خالته فيصافح هذه الخالة، فعلى ذلك وهذه خالتي، حتى لا يظن بي السوء، حتى لا يظن بي السوء. يبقى على ذلك نقول: من المطلوب أن تحسن الظن بإخوانك، وكذلك أنت أيضا لابد أن تغلق ذلك الباب. يبقى نحسن الظن بإخواني، ولكن أنت تغلق ذلك الباب، تقابل مع أخته فعلى ذلك صافح هذه الأخت بيده، فعلى ذلك قد يظن الناس أنك تصافح النساء. يبقى الأمر ده كيف يكون؟ يبقى تبينه، نقول الأصل أن الناس يحسنوا الظن، وكذلك أنت لابد من غلق ذلك الباب على الناس. يبقى مش هنقوله بس هو يحسن الظن، ده أمر مطلوب، لكن كذلك أن تغلق باب الشر على الناس، باب الشر على الناس. فممكن كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عرس لكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله رسول الله وكبر عليهما. يعني على ذلك سبحان الله، مش ممكن يعني الشك يطرأ إلى نفوسهم أبدا، ولكن مع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لهما ذلك. قال فإن الشيطان يجري من آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. يبقى خاف عليهم هم، فهو خشى أن الشيطان يلقي أو يقذف في قلوبهما شرا أو سوءا. يبقى مش محل يعني طعن ولا شك، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. يعني ألا ترى لما قال لهم عرسيكم أنما صويت وحيي، يبقى على ذلك رأى أنهما قد شك أو ارتاب؟ أبدا، ولكن على ذلك بيّن المسألة. يبقى سد باب الشر على الناس وسد منفذ الشر على الناس. يبقى نقول إن الأصل أن يحسن فيك الظن، فيك الظن. يبقى ده كلام صحيح، ولكن المطلوب منك أيضا غلق باب الفتنة على الناس. اغلق باب الفتنة، باب الشر. يبقى أي باب من أبواب الشر تقوم بغلقه على الناس حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلوبهم فيقذف في قلوبهم شرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله صلى الله وكبر عليهما. ما قال يعني صعب عليهم قوي أن يتقال هذا الكلام، يعني هم لم يشك ولم يرتاب، ولكن بيّن بقى المسألة ليه قال هذا القول، ليه قال ذلك القول. قال يبقى حتى يضرأ هذه الشبهات ويغلق باب الشر على الناس حتى لا ينفذ إليهم الشيطان من ذلك الباب. قال الشيطان يجب من آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. قال باب النهي عن الخسف، باب النهي عن الخسف. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقه العين ويكسر السن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف. يبقى الرمي كده بالحجارة الصغيرة، يبقى الخسف كده حجر زي البندقة كده، زي حبة الفول مثلا، حبة الفاصوليا مثلا الجافة، يبقى ده الخسف يعني، أو الخسف اللي هو بالشيء البسيط اللي هو رمي الجمار، زي رمي الجمار يعني بحجر كالبندقة. يبقى الحجر ده لما بيضرب به الإنسان قال لا يقتل الصيد، يبقى رمى على صيد ما يقتلوش، ولا ينكى العدو ما يحدثش كده إصابة في العدو، ولكن يفقع العين ويكسر السن. فنهى عن الخسف، يبقى لهذه المصلحة، لهذه المصلحة. يبقى إيه المصلحة من ذلك؟ أنه ممكن يأتي في عين الإنسان يفقع العين، أو يأتي في سن الإنسان فأكثر السن، لكنه لا ينكى عدو ولا يقتل الصيد. فلماذا كان الخسف؟ فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بالحجارة الصغيرة التي هي لا تقتل أساسا الصيد، وكذلك لا تحدث نكاية في العدو الرمي بها العدو، ولكن هي لو جاءت في العين يبقى تفقع العين، ولو جاءت في السن كده تكسر السن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله الأبواب التالية، وهي آخر الأبواب التي يختم بها كتاب الأدب، اتكلم عن مسألة العطاس والتثاؤب. افتتح وقال باب الحمد للعاطس، قال باب الحمد للعاطس. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يبقى يتوقف تشمية العاطس على قوله بعد العطاس الحمد لله، إن لم يقل ذلك يبقى لا يشمت، حتى لو كان عظيما من العظماء، يعني حتى لو كان عظيما من العظماء. مسألة على ذلك في قيود شرعية يسير الإنسان من خلالها، وبالتالي على ذلك يبقى دول عطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، شمت أحد العاطسين ولم يشمت الآخر. لما سئل عن ذلك قال هذا حمد الله فيستحق عند ذلك أن يشمت، وهذا لم يحمد الله فلا يشمت. يبقى حق المسلم على المسلم منها تشمية العاطس، يبقى حق المسلم على المسلم منها تشمية العاطس، ولكن أيضا بيّنت لنا السنة متى يشمت ذلك العاطس، متى يشمت. يبقى على ذلك إن قال الحمد لله قلنا له يرحمك الله كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تشمية العاطس، إن لم يقل الحمد لله لا يشمت مهما كانت مكانة ومنزلة هذا الإنسان، يعني مهما كان مكانة ومنزلة هذا الإنسان عطس ولم يقل الحمد لله، يبقى الأمر ده مقيد، إما أن احنا هنسمع منه الحمد لله أو رأينا حركة شفتين بالحمد لله، أو رأينا حركة شفتين بالحمد لله، ممكن يكون بعيد وبالتالي رأيت أنا حركة شفتين بالحمد لله، نرى كده الكلمة، يبقى على ذلك لو كانت مسموعة لوصل إلى مسمعنا، ولكن ممكن يكون في مكان بعيد نرى حركة شفتين، فعلى ذلك ممكن نشمته، على ذلك ممكن نشمته. البعض كده لما بيعتص وكأنه بيستحي أن يقول الحمد لله، يعني أنت عند ذلك دي طاعة من الطاعات، أنت تعين إخوانك على فعل طاعة من الطاعات، يبقى قد يستحي عطس كده وقال الحمد لله، لماذا لم تجر بها؟ قال قال ذلك في سري. دي عبوديات وفي حقوق لك، يعني تؤدي ذلك، أنا أؤدي لك الحق ده، بس إمتى؟ أمر مقيد، وبالتالي لا تحدث لنا حرجا بإنسان كده وقور، ولكن قال الحمد لله بصوت خافت أنا لم أسمعه، لم أسمعه، فعلى ذلك قد يجد في نفسي أنني لم أشمته أو أنك لم تشمته، قد يجد في نفسي، يعني على ذلك يدخل الحزن إلى نفسي والغضب إلى نفسي لأنك لم تشمته، أنا لم أسمع. فهو لما قال الحمد لله قال في سره، مش المطلوب كده أجر بها يعني بصوت عال كده فقط، يعني بصوت عالي يبقى فيه إزعاج، ولكن الحمد لله بما يسمع الناس، بيسمع الناس في حق حيؤدى إليه. وكذلك أيضا أنا يعني بسعى إلى أيضا ذلك الدعاء الذي يدعو به لي عندما أشمت هذا الإنسان، يعني هي يبقى علاقة كده فيها خذ وهات، في علاقة كده، ودي أيضا بتوطد العلاقات الاجتماعية، بتوطد العلاقات الاجتماعية، يبقى ليس لك علاقة لا نسب ولا مصارة ولا بيع ولا شراء مع هذا الرجل، لكن هو رجل مسلم لما عطس قال الحمد لله، قلت لا قلنا له يرحمك الله، قال يهديكم الله يصلح بالكم، يعني هو أنا برضك بسعى لهذا الدعاء عسى أن يكون يعني مقبول الدعاء، عسى أن توافق ساعة إجابة، يعني لابد أن احنا ننتبه، احنا ساعات الأمر ده يعني كأنها بعفوية كده، لما عطس وقال الحمد لله قلنا يرحمك الله، مش بننتبه أن ده دعاء، ومش بنتبه أن هو لما يدعو يقول يهديكم الله يصلح بالكم، هذا دعاء ليه، يبقى حتى اللي هو اللي احنا شمته هو بيقولها كده من باب عارف السنه فقط، عارفين السنه احنا، فعارف السنه اول ما بيقول الحمد لله يرحمك الله، اتدري ما تقول؟ انا ادعو له الرحمه، ادعو له يرحمك الله، يبقى على ذلك انت ايه تطلب من ربك سبحانه وتعالى ان يرحم ذلك العبد الذي عطس ثم قال الحمد لله، هو يهديكم ويصلح لكم، يدعو لكم بالهدايه وصلاح البال، وبالتالي عسى ان يكون يعني مستجاب الدعوه. يبقى ناخد بالنا كده، دي أمور إحنا بنفعلها كده وكأنها عفوية اعتدنا عليها، لكن هي في الحقيقة دي دعاء، يعني لما إنسان يدعو لك أنا أفرح بيه، طب لما أدعو له هيفرح بي، في فرح وسرور ندخله إلى نفس ذلك المسلم، فإحنا ننتبه كده، مش مجرد بقى عطس قال الحمد لله خلاص أنا كده يعني مرتب، لما أعطس أقول الحمد لله، ليه؟ لأن السنة قالت كده، وبالتالي على ذلك السنة تقول لأخيك الذي حمد الله بعد العطاس يرحمك الله، هو يقول يهديكم الله صحيح، كأن كلام متبادل كده وخلاص كلام، لكن احنا لما نعي المعنى يبقى فعلا يرحمك الله، أطلب له الرحمة أن الله تعالى يرحم هذا العبد الذي حمد الله عز وجل بعد العطاس، ولما يدعو لنا يهديكم الله يصلح بالكم طلب الهداية، يطلب لك الهداية وصلاح البال، يطلب لك الهداية وصلاح البال، يبقى أنا أعي، مفترض كده أن أنا لو أنا عاطس أو حنشمت هذا العاطس يبقى نعي الكلمات، يبقى مش كلمات كده، ولما أقول الحمد لله هذا يعني خير الدعاء، الحمد لله ده الحمد لله، يبقى ده دعاء، يعني هذا دعاء، وده خير الدعاء كما أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا عايزين نعي الكلمات، يبقى دي مش كلمات كده اختيرت اختيارا وخلاص، لكن لها معاني لابد أن نعي ذلك المعنى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، تفرقة؟ هل هذه تفرقة؟ لا، ده أدى، فعلى ذلك ينال الحق الذي له عندنا، وده عطس ولم يؤدي المطلوب الذي من خلاله نؤدي له ذلك الحق. قال فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله، هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله، يعني حتى طب ينبهه نقول له نسأل يأتي التنبيه نقول يعني تعتص تقول الحمد لله وما لم ينبهه إلى ذلك يبقى دي مسألة المفترض أن احنا كمسلم بتزين بهذا الأدب يعني ده أدب بقى أنا أخذ بالي أنا عبد لله سبحانه وتعالى عبد لله ماذا أصنع عند التثاؤب ماذا أصنع عند العطاس يبقى كل ده السنة يعني تكلمت عن ذلك يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند العطاس عبد لله عند التثاؤب عبد لله يبقى إيه المطلوب يبقى في أداء في أداء نؤديه وكذلك حتى تؤدى هذه الحقوق التي المسلم على أخيه المسلم قال باب تشميع العاطس إذا حمد الله فيه أبو هريرة رضي الله عنه وتأتي رواية أبو هريرة رضي الله عنه ورواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميع العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر يبقى قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض وده حق المسلم على المسلم واتباع الجنازة يبقى حق المسلم أيضا وتشميع العاطس يبقى تشمت العاطس لكن تأتي رواية كي تبين متى أشمت هذا العاطس متى أشمته إذا عطس وقال الحمد لله إذا عطس ولم يقل يبقى لا يشمت يبقى الحق ده حيؤدى للمسلم ولكن بذلك القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم متى عطس ثم قال الحمد لله عطس ولم يقل الحمد لله يبقى لا يشمت هذا الإنسان وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن سبع يبقى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر يبقى تشميع العاطس إذا حمد الله قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قالها ضحك منه الشيطان ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان لذلك أنت في حال العطاس يبقى نقول الحمد لله الله تعالى يحب العطاس أنك أنت حتقوم بحمد ربك سبحانه وتعالى نقول الحمد لله يبقى عطس الحمد لله يبقى أنا حريص يبقى حريص كده أن أقول الحمد لله أظهر هذه العبودية وكذلك أيضا أعين إخواني أعين إخواني على الدعاء لي والدعاء لهم يبقى أنا أعين إخواني وأن ساعات البعض كده وكأنه بيستحي كأنه يستحي يعني يستحي أنه يقول الحمد لله إذا عطس فعلى ذلك نقول دي عبوديات ودي أيضا يعني هذه العبودية نقول قال في داخلي في بطني في سري نقول لا ده الحمد لله فقال الحمد لله قل الحمد لله عشان أنت تنال دعاء إخوانك لك وكذلك أنت ترد ذلك الدعاء عليهم فلذلك إن الله يحب العطاس عشان كده إن عطس الإنسان ماذا يقول يقول الحمد لله قال ويكره التثاؤب لأن التثاؤب من الشيطان دي دلالة على الكسل الخمول يبقى التثاؤب ده بيجي نتيجة كسل وخمول وده محبب إلى الشيطان محبب إلى الشيطان فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان إنما هو من الشيطان يعني دي فعلة محببة إلى الشيطان لأنها بتدل على إيه على الكسل على الخمول وده أمر محبب للشيطان لا يحب لك النشاط في الطاعة والعبادات يحب لك أن تغفل ويحب لك أن تتكاسل يبقى عندك نوع من أنواع الخمول والكسل والغفلة كده عن أداء يعني الطاعات والعبادات فالتثاؤب من الشيطان يبقى على ذلك أي أنها فعلا محببة للشيطان يبقى لماذا؟ لأنها تدل على الكسل والخمول والغفلة قال فليرده ما استطاع يبقى لما يجي الإنسان يتثاؤب كده يرد ما استطاع يحاول يكتم يعني هذا التثاؤب ما استطاع فإذا قالها ضحك منه الشيطان. ساعات الواحد كده يتاوب بصوت كده احنا بنسمع كده ضحك منه الشيطان. الآن يضحك منه الشيطان تثابت ذلك الصوت. ماذا أصنع؟ يبقى ترد ما استطعت. حاوليك التثاؤب ده. وكذلك أيضا في خاتمة هذه التراجم قال إذا تثاؤب يضع يده على فيه. يضع يده على فيه. يبقى على ذلك حتى لا يقول ها فيضحك منه الشيطان. قال باب إذا عطس كيف يشمت. يبقى تشميت العاطس. يبقى بنرجع كده للسنة. يبقى لو احنا وقفنا على الرواية الأولى وتشميت العاطس هنشمت كل من عطس. لكن لا ده في قيود. متى تشمت هذا العاطس وكيف تشمته. يبقى متى أشمته؟ لما يقول الحمد لله. طب كيف أشمته؟ يبقى السنة لم تدع لنا يعني صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينت ووضحت لنا هذه المسائل. قال باب إذا عطس كيف يشمت. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى يهديكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى علاقة كده دي بتوطد العلاقات بين الناس. مفيش علاقة سابقة لا علاقة نسب ولا مصاهرة ولا معاملة. ومع ذلك الإسلام يعني بيّن من خلال هذه التشريعات وهذه العبادات كيف توطد العلاقات الاجتماعية. صارت معرفة. معرفة بدأت إزاي؟ يعني بدأ بالطاعات. لما عطس كده قال الحمد لله قلنا له يرحمك الله قال يهديكم الله يصلح بالكم. خلاص يعني أوجدت لنا أنشأت لنا العلاقة هي. شات لنا العلاقة. وهذه العلاقة بين المسلمين في حقوق. يبقى دي حقوق. حق المسلم على المسلم. ادي سكان عيادة المريض. ادي اتباع الجنازة. ادي تشميت العاطس. ادي رد السلام. ادي إجابة الدعوة. هنجد انها لما ننظر اليها يعني بتوطد العلاقات الاجتماعية بين الناس. يبقى ده سبيل لإنشاء العلاقات الاجتماعية بين الناس وإلى تقوية وتمتين العلاقة الاجتماعية بين الناس حتى يكون المجتمع المسلم ده مجتمع مترابط مجتمع متماسك. يبقى لحمة واحدة نسيج واحد جسد واحد. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كالجسد الواحد. يبقى كالجسد الواحد. يبقى جسد واحد. ازاي بقى احنا بنصل الى كده؟ بتحقيق وتطبيق ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي امور كده يعني قد الانسان اراد حق بيأديه خلاص. لكن انظر كده تبعات هذا الامر تبعاته بقى. يبقى اذا كان عياده المريض تبع الجنازه تشبيت عصرد السلام جابت الدعوه كل دي توطد العلاقات. كل دي توطد العلاقات يعني فيها تقويها وتمتن هذه العلاقات. وده امر مطلوب نحن نبقى مجتمع كده متماسك مترابط بتسود المحبه الالفه الموده الاخاء التآزر التضامن التكافل. كل دي مجتمع المسلم يعني دي قيمه قيم هذا المجتمع. القيم دي بنجيبها منين؟ الدين أمرنا بذلك. يعني الدين أمرنا بذلك. فأنا بعملها عبودية ولكن ده من أثار ذلك تمتين العلاقات التي بين أفراد المجتمع. قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. يبقى ده أساسا إزاي يعني يحمد الله عز وجل الحمد لله. يبقى ده المطلوب كده أقول الحمد لله ولا تزيد على ذلك. قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله يرحمك الله. يبقى أنت تدعو له بالرحمة. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى تدعو له ويدعو لك تدعو له ويدعو لك. قال باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فقال رجل رسول الله شمت هذا لم تشمتني. قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. يبقى استفسار. طبعا ده يعني بيستفسر مش بيستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لماذا يعني شمت هذا ولم يشمته. فالصحابة كانت رضي الله عنه يسألون في المسائل. فلذلك قال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني. يبقى ليس إنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استفسارا، فقال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. يعني تحمد ساعات البعض يقول إيه يرحمك الله بعد الحمد، الكلام ده يعني منين جبناه منين؟ أنا أقول يرحمك الله لو قال الحمد لله، يرحمك الله بعد الحمد كأنه بيوجهه. هنا فيش أي نوع من التوجيه، أعلمه بعد ذلك أعلمه، لكن على ذلك يعني ساعات البعض كده يرحمك الله بعد الحمد ما وردتش. أنت عبد لله عبد، يبقى العودية تقتضي أنك أنت تقف عند الحدود ولا تتعداها ولا تبدل ولا تغير، لا تبدل ولا تغير. ثم ذكر بعد ذلك آخر الأبواب تحت كتاب الأدب، باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه، إذا تثاب فليضع يده على فيه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاوب فإنما هو الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاب ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. يبقى إذا إن أحدكم إذا تثاب تثاب ضحك منه الشيطان، تثاب فقالها، يعني تثاب يبقى فقالها، مش مجرد تثاب بس، تثاب فقالها ضحك منه الشيطان. لذلك ترد ذلك ما استطعت، تجتمع على قدر استطاعتك، وكذلك يضع يده على فيه، يضع يده على فيه، يعني حتى يكتم هذا التثاؤب، لأن ده فعلة محببة إلى الشيطان، تشير إلى إيه؟ إلى الكسل، إلى الخمول، وده أمر محبب إلى الشيطان. بذلك يبقى انتهت التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. يفتتح بعد ذلك الكتاب التالي كتاب الاستئذان، قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستئذان، ثم افتتح بأولى هذه الأبواب، قال باب بدء السلام، قال باب بدء السلام، إزاي بدأ، يبقى إزاي بدأ السلام. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورتي طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحياتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ده افتتح الكلام بدء السلام، زي بدء الوحي، كيف بدأ الوحي، يبقى بدء الوحي ازاي بدأ الوحي، كيف كان نشأة السلام، تمت ازاي، تشريعه جاء ازاي، من ايام ادم عليه السلام، ايام ادم عليه السلام، لما خلق الله تعالى ادم عليه السلام، فلما قال اذهب فسلم على اولئك، على نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فانها تحياتك وتحية ذريتك. يبقى السلام عليكم ورحمة الله تعلمناها منين؟ الملائكة، ملائكة في ردهم على آدم عليه السلام، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، آدي بدء السلام، قال فاستمع إلى ما يحيونك فإنها تحياتك تحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، أكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى، أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.